الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كان قد توقف بنا الحديث في موضوع العقيدة في الله، وجوب الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى، واتفق كما قلنا السلف الصالح على أنه يجب الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة، فإنه يجب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن نؤمن بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، يعني قدرة الله عز وجل نشأت عنها جميع الكائنات. وقلنا ورد في الحديث أن هذه أسماء الله الحسنى من أحصاها فإنه قد وعد بدخول الجنة، وقلنا اختلف العلماء في معنى أحصاها لله، يعني 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. منهم من قال أنه يعدها، يعني يذكرها حتى يستوفيها ويدعو الله بها، يعني يدعو الله عز وجل بكل هذه الأسماء، فإن دعا الله بكل هذه الأسماء دخل الجنة. ومنهم من قال المراد بالإحصاء هي الإطاقة، ومعنى أن يطيق القيام بحق هذه الأسماء وأن يعمل بمقتضاها فيلزم نفسه بموجبها. فإن قال الرزاق، وثق بالرزق بأنه من عند الله، ويعني هذا هو المعنى، المعنى أنه يحقق معانيها. إذا قال هو القدير، يعتقد بأن الله عز وجل قدرته لا متناهية، يعني ليست لها نهاية، وأنه قدير على كل شيء. فإن قال هو الخافض الرافع، يعني اعتقد بأن الله عز وجل هو الذي يرفع الناس وهو الذي يخفضهم، فلا يتشبث في حياته لا بسلطان ولا بقوة ولا بجاه ولا بمال، وإنما يتشبث بالله ما دام هو الخافض الرافع، هو الذي يرفع الناس وهو الذي يخفضهم وهو الذي يضعهم. معناته لازم يحقق معاني الأسماء. منهم من قال أنه يكفي أنه يدعو بها ليحصل على مراد الحديث من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها يعني دعا بها كل أسماء. ولكن القول الثاني، وهو على ما يبدو هو الأرجح، أنه يحقق معناها، معنى هذه الأسماء الله الحسنى يحقق معناها في حياته. فإن قال الرزاق فلا تجد يمد يده إلى الحرام ما دام يعتقد بأن الله هو الرزاق، فلا يتعامل بربا ولا برشوة ولا بغش ولا خداع. أما وإنه إذا تعامل بغش وخداع وربا ورشوة ثم يقول لك نعتقد بأن الله عز وجل من أسمائه الرزاق، نقول له أنت واقعك يدل على أنك لا تعترف بأنه هو الرزاق. لو كنت تعترف بأنه هو الرزاق ما مددت يدك إلى الحرام أصلا. لذلك تحقيق المعنى هو الأهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. قال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم الكريم، فيمر العبد نفسه على أنه على أن يصح له الإنصاف بها، يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به، يعني كاين صفات يقدر الإنسان تكون عنده من صفات الله فيها شيء كالرحيم والكريم، يعني أن تكون رحيما أنت وأن تكون كريما أيضا أنت، تكرم الناس وتكون رحيما بهم. وقال لك الرحيم فرق، واحد يجي يشكي لك، واحد يأتي يشكو لك أمره فيريق قلبك، يريق قلبك لشأنه، يا إما لمرضه أو لحاجته أو لمشكلته. لكن هذه الرحمة لا تنفع، الرحمة وقت تكون أنت رحيم حقيقة، حقيقة الرحمة ترحم الناس حينما تسعى لقضاء حاجتهم. هم يقول لك أنا راني عندي مشكلة، بصح تقول بدي لوالو، يريق قلبك وتتألم وتخليه، وانت قادر تدير له حاجة ما تدير لوالو، هذه ليست برحمة، لم ترحمه، فهمت؟ لم تعطيه أي قيمة، ما يعني ما على بالكش به، ما غير هكذا بالهدرة برك. وهذه الرحمة لا تنفع صاحبها بطبيعة الحال. وهناك ما يختص به المولى عز وجل بنفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد أن يقر بذلك ويخضع ولا يتحلى بهذه الصفة. كاين صفات، كاين أسماء يتصف بها الله ممكن نستمد منها شيء لنا، كما قلنا الكريم الرحيم، نكون احنا عندنا صيف شيء من الكرم يكون عندنا صيف رحمة. لكن كاين صفات لله عز وجل اختص بها، ليس للبشر أن يتصف بها، كالجبار والقهار والعظيم، هذه ما تقدرش تدي منها ولو من الله عز وجل، ما تقدر تاخذ منها صفات، لأن هذه صفة مختصة بالله تبارك وتعالى. وكذلك ما كان فيها معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيها معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة، مثلا كقوله تبارك وتعالى بعض الصفات كالقهار، هذه يعني يخشى من الله عز وجل، يرعب ويخشى المولى عز وجل ويرهب. والظاهر أن معناها حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به. قالك أسماء الله مثل القرآن، القرآن من حفظ ألفاظه وضيع معانيه وحلاله وحرامه أن ينفعه القرآن، حفظ الألفاظ ولكن ما طبقوش ما ينفع. كذلك أسماء الله الحسنى لو حفظتها ودعوت الله بها ولكن لم تحقق معانيها، لا تحلم تقول أنت الله القهار وتروح تستعين بأمريكا، أنت ما فهمت شيء، أنت تقول بأن الله القوي هو القوي ولكن غرجك مشكلة تستعين بالكفار، أنا ما كنت أعتقد يعني تقول القوي بالهدرة عوضا تستعين بالله تروح تستعين بالأعداء وبالكفار، يعني أنت لم تحقق شيء من معانيها. لذلك قال والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع من يحفظ ألفاظه ويضيع العمل به، بل جاء في صفة المراق من الدين يعني الذين يخرجون من الدين ويمرقون منه أنه لا يجاوز حناجرهم. الآن نسرد أسماء الله الحسنى، ولعل ابن حجر قد قارب الصواب حينما عد أسماء الله الحسنى 99 اسما آخذا إياه من القرآن الكريم، فوافق الحديث، قلنا بعض العلماء ذكروا أكثر من 99 ولكن هناك من الأسماء من لم يعلمها الله عباده، وذاك في الحديث أو كل اسم استأثرت به في علم الغيب، يعني هناك أسماء لا نعرفها، هناك أسماء لا نعرفها. الأسماء هذه الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم، وكلها استخلصت من القرآن، الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الخلاق الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الخفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب، فاطر السماوات، بديع السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام. هذه أسماء الله، يعني لأكثر العلماء متفقين على هذه ومختلفين في بعضها الآخر. هذه أسماء، ولو تأتينا فرصة ممكن كل اسم يعني نشرح معناه ونبين كيف الإنسان يحصيه ويؤدي مدلوله. وقد ألف، يعني هناك ألف بعض المؤلفين، ألفوا كابن حجر من المتقدمين، وألف في ذلك بعض العلماء أيضا، ومن المعاصرين محمود الرضواني، رغم أن منهج هذا الرجل سقيم، يعني منهجه سقيم لأنه ضد الحركات الإسلامية، لأنه شرح كتاب في أسماء الله الحسنى، إلا أنه عنده عداوة شديدة للحركات الإسلامية، عنده بحيث يشك الرجل اللي عنده قناة البصيرة، هذا رجل يعني يكن عداوة للمسلمين وللحركات الإسلامية. هو طوال اليوم يتكلم على الدين ويتكلم على العقيدة، إلا أن له عداوة شديدة للحركات الإسلامية، والعداوة تظهر أنه يشتم فيهم ليل نهار، وهو يشتم فيهم ويتزلف لفلان ولعلان. فهذا رجل مشكوك، يا إما الرجل جاهل أم عميل، ولا نحسن به الظن فنقول أنه عميل لحقده الدفين. هذا اسمه محمود رضواني، دكتور محمود رضواني، لحقده الشديد حول الحركات الإسلامية يتبين أنه عميل لهذا الدين، لغير المسلمين، عميل يريد أن يضرب الدين في صميمه، فلم يترك حركة إسلامية إلا وشتمها وسبها وذكر عيوبها، فلم يترك لا حسن بنا، ولم يترك لا يعني أي حركة، سواء كانت في الكويت أم كانت في الحجاز أم كانت في مصر أم كانت في أي منطقة، إلا وجعل، لو كان ناصح أمين يعني ممكن كلامه يقبل، ينصح الحركات، قال فيكم الأخطاء الفلانية صحيحوا كذا، لكن الشتم والسب وتقول بأنهم في ضلال وفي انحراف ومفسدون في الأرض وكذا وكذا، فمثل هذا الكلام يجعل الشخص محل استفهام كبير. طب هل هو حتى يعني يزكي نفسه يقدح في الشيعة؟ هو يقدح في الشيعة، لكن يقدح في الشيعة منه ويقدح في أهل السنة منه، يقدح في الحركات الإسلامية كله يقدح فيها. وذلك هذا الشخص يعني مما تبين عداوته للدين. وممن كتب في أسماء الله الحسنى وأحسن الكتابة فيها هو الدكتور محمد راتب النابلسي، عنده كلام طيب في أسماء الله الحسنى، وهو كتاب يعني منيح الإنسان يقتنيه، وكل ليلة يقرأ اسم من أسماء الله الحسنى كل ليلة. هو حقا هو في 4 مجلدات الكتاب، لكن يكفيك أن كل يوم تقرأ اسم من أسماء الله الحسنى وتستفيد منه، يفهمك ماذا تستفيد من اسم من أسماء الله الحسنى. هذا كتاب قيم، والرجل أسلوبه تربوي أخلاقي، يعني ليس رجل فتنة مثل ما ذكرنا بالنسبة للأول، اللي هو رجل جعل شغله الشاغل المسلمين، يقدح فيهم ويشتم فيهم. خواص أسماء الله الحسنى، ذكر الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه في كتابه العقائد أن بعض الناس يذكر لكل اسم من أسماء الله خواص وأسرار تتعلق به على الإفاضة أو الإيجاز، وقد يتغالى بعض الناس لما يبدأ يشرحوا في بعض أسماء الحسنى يزيدوا من عندهم. ولذلك الإنسان ينبغي أن يجتنب هذا الأسلوب، حتى تكلموا في بعض أسماء الله الحسنى بغير علم، وحتى بعض الناس تلقاه يذكر يقول لك بأن اسم الله الأعظم سر من الأسرار، يمنح لبعض الأفراد. كاين بعض الناس اللي يقدروا يعرفوا اسم الله الأعظم. احنا ذكرنا اسم الله الأعظم اللي هو على القول الراجح والله اسم الله الأعظم، أو ذكرنا ما جاء في سورة البقرة، الآية في سورة البقرة. فائدة العلم بهذه الأسماء، ما هي الفائدة بالعلم بهذه الأسماء؟ أما الفوائد الحقيقية التي يستفيد منها المسلم بمعرفته بأسماء الله وصفاته، فيمكن أن نختصرها فيما يلي. أولا التعرف على الله. احنا قلنا في البداية نعرف الله من خلال طريقين، من خلال مخلوقات الله ومن خلال أسمائه وصفاته. ثم لما تقول أنت الله القهار تعرف وتعرف بأن الله من صفاته من أسمائه شديد العقاب، شديد العقاب، هذا يخليك لابد أن تخشى الله عز وجل وألا تجاهر الله بالمعصية، ألا تجاهر الله بالمعصية. هذا هو الفائدة. إذن قال لك النقطة الأولى التي نستفيد منها من خلال العلم بالأسماء هو التعرف على الله. فالأسماء والصفات هي الوسيلة التي تعرفنا برب العالمين. الآن كاين الناس عندهم يقين في الأسماء، اللي عنده أسماء عنده يقين في هذه الأسماء سترتفع حوله الحجب وسيكون له يقين كبير في الله تبارك وتعالى، ليقول الله هو الرزاق ولا القاهر ولا القوي. تلقاهم بعد يواجه أي عدو ما يخافش، يواجه يعني ويعلم أن الله هو القوي، ويعرف بأن الله شديد العقاب، ويعرف بأن الله هو الكافي هو الذي يكفي المسلم. هذه الأسماء تخليه لا يخشى أحدا بقدر يقينه في هذه الأسماء، بقدر يقينه وبقدر إيمانه. لكن عنده إيمان سطحي ما حتأثر فيه الأسماء هذه، وإذا عنده إيمان قوي تجده تلقى شخصين، واحد يكون في شدة من الرزق، يأتيه عمل لكن هذا العمل فيه شبهة، عمل فيه شبهة، وتلقى شخص آخر يجيه نفس العمل، واحد يروح يخدم رغم العمل فيه شبهة، تنعمل في بنك ولا قدامنا يخدم مباشرة، والآخر يقول لك لا أنا ما دام البنك أنا ما نعملش. التباين بين الشخصين أن أحدهما له يقين في الله ويعتقد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والآخر يشوف له كان ما يأخذ هذاك المنصب كأن الرزق تاعه راح يروح، الرزق تاعه راح يروح. لذلك الإيمان بهذه النصوص، الإيمان بهذه الأسماء والصفات يلعب دور في سلوك الإنسان، وبدون ذلك سيبقى الإيمان بالله فكرة غامضة. الأمر الثاني في معرفة هذه الأسماء والصفات، ما يستفيد من المسلم أنه يمجد الله ويثني عليه. وتمجيد الله والثناء عليه يعني تعظيم الله عز وجل والثناء على الله وحمده وشكره بأسمائه، يعني من أجل العبادات. وذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكر الأسماء هو ذكر لله، أنت تذكر أسماء الله الحسنى تذكر في الله، لك تذكر في الله، لما تذكر 99 اسم لك ذكرت الله عز وجل. الأمر الثالث الذي يستفاد منه من خلال الأسماء، قلنا المعرفة تمجيد الله وتعظيمه، الأمر الثالث دعاء الله بها، أن تدعو الله بهذه الأسماء بأسمائه وصفاته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة أن واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. معناه أنت لو أنك تدعو الله بهذه الأسماء، لو تصادف اسم من أسماء الله فتدعوه بها، فلو دعوته بها فإنه إذا دعوت الله بها أجبت، وإذا سألت الله عز وجل بها أعطاك. ومن هنا تبدو أهمية هذه الأسماء. يكفينا أن نقف أن كيف كان احنا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. صنرى نماذج من تمجيد النبي صلى الله عليه وسلم لربه وثنائه على الله ودعائه المولى تبارك وتعالى. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن صحيح عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال له: قل لي حاجة قلها الصباح والعشية. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. رواه الترمذي. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع وش يقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك ذا الجد منك الجد. هذا الكلام الذي كان يثني به النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وهذا في الرفع من الركوع. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يعني غير يكمل الصلاة كان النبي يقول ذلك إذا انصرف منها: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، يعني عند المصيبة والمحنة أو المرض: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. هذا كله ثناء ومدح لله تبارك وتعالى، والنبي كان يفعل ذلك. وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت. أبدأ أربع كلمات أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي وجه آخر أفضل الكلام بعد القرآن أربع، هن: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، يحبهما الله تبارك وتعالى: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذا كله تسبيح الله سبحان الله، فيه ثناء وفيه مدح وفيه تنزيه لله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول، عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل إذا جاء يرقد وش يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. يعني أدعية النوم كثيرة بطبع الحال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة كان إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأعنا واغننا من الفقر، واغننا من الفقر. يعني كل هذه فيها ثناء وحمد لله تبارك وتعالى. المهم هناك احنا الذي يهمنا عرفنا معنى إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الدعاء بها إضافة إلى تحقيق معناها ومدلولها في حياة المسلم. الآن المنهج الذي تفهم أسماء الله وصفاته في ضوئه، احنا يهمنا المنهج هو الأهم شيء. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ذكر بأن القرآن العظيم دل على أن مبحث الصفات الله عز وجل يرتكز على ثلاث أسس: من جاء بها فقد أصاب الصواب. ثلاث أسس في مبحث الصفات، يعني كيفاش الإنسان المنهج كيفاش يفهم أسماء الله وصفات الله عز وجل. ومن أخل بواحد منها فقد وقع في الضلال. الأسماء هذه والصفات لو كان ينقص واحدة من الأسس تاعها ما يكونش على الصواب. الأساس الأول هذه لازم نحفظها، أسماء الله وصفاته لابد من تنزيه الله عز وجل على أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. هذا الأساس الأول، تحب ما تقعش في الخطأ مع صفات الله وأسمائه. الحاجة الأولى أن تعتقد أن صفات الله لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، والدليل على ذلك القاعدة ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له شبيه. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، يعني كل صفة وصف الله بها نفسه نصفه بها، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. يعني ما كاش واحد يوصف الله كوصف الله لنفسه. الله عز وجل قال أنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم الله. ربي وصف نفسه بصفات، لا، نحن لا نملك إلا أن نصفه بما وصف به نفسه، نوصفه بش وصف روحه بها بما وصف به نفسه. والإيمان بما وصفه به رسوله، لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف نبيه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي إذا وصف الله بوصف أو سماه باسم فإن ذلك وحي من عند الله، فلا بد أن نصف الله عز وجل سواء بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الأساس الأول في الأسماء والصفات أن ننزه الله على أن يشبه، أن تشبه صفاته صفات المخلوقين. الأمر الثاني أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. يقول محمد الأمين الشنقيطي وحيث أخل المكلف بأحد هذين الأصلين وقع في الضلال، لأن من تنطع اسمه يتشدد ويحوس يفهم بزاف، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بأن نفى عن ربه وصفا أثبته الله لنفسه فهذا ضال. فالله جل جلاله يثبت لنفسه صفات الكمال والجلال، فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي السماوات والأرض فيقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك؟ يجي واحد ربي يوصف نفسه بوصف، يجي واحد إنسان يقول له لا الصفة ما تليقش بك، فأنا أؤوله وألقيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي، أنا مبدل لك الصفة هذه كنت جيب صفة واحدة أخرى. فهمت؟ مثلا واحد يقول لك يد الله فوق أيديهم، هذه صفة من صفات الله قريناها، نثبت لله اليد، ويد الله ليس كيد البشر، ليس كمثله شيء. يجي واحد يقول لك هذه يد الله هي القدرة، لما نقول أنا القدرة نفيت صفة اليد، نحيت ربي قلت ما عندوش يد، عنده قدرة وربي اسمها يد، قال ربي يد الله فوق أيديهم. نحن نثبت لله صفة اليد، لله يد ليست كيد البشر، كيف هي لا ندري، والسؤال عن ذلك بدعة، ما كان نسألوا عليها لأن احنا ما لاش مكلفين نعرفوا كيفاش عمل اليد هذه، ما لاش مكلفين، نحن نثبت لله اليد. ولذلك الذين نفوا اليد نحوا صفة من صفات الله وسموا هذه اليد سموها هي القدرة، هي قدرة الله، ثم يد الله فوق يديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم. وهذا هو التأويل الذي وقع فيه من وقع. السالك الصراط الصوي، ومن آمن بصفات الله عز وجل ونزه ربه عن مشابهة صفات المخلوقين فهو مؤمن منزه سلم من ورطة التشبيه والتعطيل. ولم يعطل الصفة ولم يشبه الله بعباده، فعقيدته سليمة. لم يشبه الله بعباده لأنه يقول دائما كل صفة يقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سمع الله وبصر الله وساق الله ويد الله ووجه الله ليس كحواس البشر، ليس كحواس البشر، صفات تليق بمقام الله، لقوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف به جميع الحيوانات، احنا السمع والبصر موجودة عند جميع الحيوانات من إنسان وحيوان، فكأن الله يشير للخلق ألا ينفو عنه صفة السمع والبصر بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، وأن ذلك تشبيه. كاين اللي يقول لك كيفاش، كاين يجي ينفي صفة، يقول لك يحبين في صفة البصر والسمع عن الله، لأنه يتخيل السمع والبصر اللي موجود عند الحيوانات وعند الإنسان، يقول لك لا الله ما عنده سمع وبصر. لا، ربي قال سميع بصير، له سمع وبصر، لكن ليس كسمع وليس كسمع البشر، ليس كبصر وليس كسمع البشر، سمع وبصر يليق بجلال الله، سمع وبصر يليق بجلال الله تبارك وتعالى. وهنا نتوقف عند هذا الحد ولا نزيد على ذلك. فالله عز وجل له صفات تليق بجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم، وصفات رب العالمين أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين. الله عز وجل أعلى وأكمل وأجل من أن تكون صفاته تشبه صفات اللي خلقهم، ماشي كيف كيف بطبيعة الحال. اسم هذين أساسين، الأساس الأول تنزيه الله، الأساس الثاني إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبته له نبيه. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية. لازم أنت يا مديش يقال ممكن نقدر نعرف كيفاش عمل الصفة تاع الله عز وجل، لا تخوض في الكيفية. ما تبش تسأل أنت، ما تبش تسأل كيف هو بصر الله، كيف هو سمع الله، كيف هي يد الله، كيف هي ساق الله، كيف هو وجه الله. هذه مسألة ما لازم تسأل فيها، هذا أساس ثالث باش العقيدة تاعك تكون صحيحة في الأسماء والصفات. لا تسأل هذا السؤال كيف هي هذه الصفات، ما تسألش، لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، مستحيل تعرف كيفاش. ربي قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أسباب الانحراف عن هذا المنهج، الانحراف عن هذا المنهج اللي قلنا فيه ثلاث حوائج: تنزيه الله، إثبات الصفات، وعدم الخوض في الكيفية. عدم الخوض في الكيفية، كيفاش عمل الصفة ما نخوضوش فيها. وذلك الإمام مالك لما جاءه رجل قال على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرجوا عني هذا الرجل. قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف لا نعرف كيف استوى الله على، لا نعرف استوى الله على العرش، انتهى، كيف لا ندري، الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيفية لا نسأل عليها، والسؤال عن ذلك بدعة لأننا لسنا مطالبين بذلك. والانحراف عن المنهج السليم في أسماء الله وصفاته قد جاء من الإخلال بأحد الأصول الثلاث. الناس اللي انحرفوا ما طبقوش الأصول الثلاثة اللي ذكرناهم دوق، الأسس الثلاث، وهي تنزيه الله، إثبات الصفات لنفسه وما أثبته له نبيه، وعدم الخوض في الكيفية. كل واحد خاض في الثلاث مسائل هذو فانحرف في عقيدة الأسماء والصفات. أولا انحراف المشركين، وهذا وقع من المشركين وهو ما ذكره ابن عباس وابن جرير ومجاهد، أن المشركين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان. ومن إلحادهم الكفار قريش، ومن إلحادهم تكذيبهم بأسماء الله، كتكذيبهم باسم الرحمن ربي قال وهم يكفرون بالرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، يعني الكفار أنكروا اسم من أسماء الله الحسنى. وهؤلاء أثبتوا لله ما أثبت الانحراف المشبهة المشبهة، قلنا الكفار نفوا بعض الأسماء والصفات، الانحراف المشبهة هذه طائفة ثانية، وهؤلاء أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، الصفات اللي أثبتها ربي نفسه أثبتها له، ولكنهم لم ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقين، لكن شبه الله بالمخلوقين. قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولما اشتروا على أن يقولوا قولتهم التي تقتعر لهولها الأبدان وتضطرب لها القلوب، إن لله يدا وسمعا وبصرا كيدنا وسمعنا وبصرنا، يعني هذه المشبهة شبهوا يد الله بيد البشر، وشبهوا سمع الله بسمع البصر بسمع البشر، وشبهوا بصر الله ببصر البشر، وهؤلاء عباد أصنام. ولذلك قال علماء السلف المشبه يعبد وثنا، هذه المشبهة طائفة شبهت صفات الله بصفات العباد، هذه تسمى طائفة منحرفة، ونحن قلنا أن صفات الله لا تشبه صفات العباد. ومن هؤلاء داود الجواربي وهشام الحاكم الرافضي، هذا من الشيعة، داود الجواربي وهشام الحاكم الرافضي، وهذان الفريقان إلحادهما متقابل، فالأولون من المشركين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق، والمشبهة جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكهم وضلالهم. إذن الطائفة الثانية طائفة نفت الصفات والأسماء، وطائفة شبهت الله تبارك وتعالى بالمخلوقين يسمى المشبهة، أولئك هم نفات وهؤلاء مشبهة، وكلاهما على انحراف، كلاهما على انحراف. احنا قلنا الأساس الثاني، الأساس الأول تنزيه الله عن المشابهة للمخلوقين، هذا الأساس. الأساس الثاني إثبات الصفات. أسباب الثالث عدم الخلط في الكيفية. أساس الثالث عدم الخلط في الكيفية حتى الإنسان ما ينحرفش في الأسماء والصفات. انحراف النفاة. طائفة ثالثة ستنفي الصفات، وهم ثلاث فرق. فريق نفوا الأسماء، أسماء الله نفوها ما يستعرفوش بها وما تدل عليه من معاني، ووصفوا الله تبارك وتعالى بالعدم، وهؤلاء الجهمية. الجهمية يعني نفوا أسماء الله، لا يعترفون بأسماء الله، هذو الجهمية، فرقة الجهمية. وهؤلاء تكذيبهم لله، يعني تحريف هؤلاء تكذيب لله كتحريف المشركين، كما المشركين قالوا في قوله تعالى وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فنفوا اسم من أسماء الله. فالجهمية طائفة الجهمية تفعل ذلك. وفريق فريق الثاني تاع الذين ينفون الأسماء والصفات أثبتوا ألفاظ أسمائه دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. وهؤلاء هم المعتزلة، طائفة المعتزلة قالوا إن الله رحيم ولكن بدون رحمة، حكيم ولكن بدون حكمة، وقدير لكن ليس له قدرة، يعني أثبتوا الاسم ونفوا الصفة، أثبتوا الاسم ونفوا الصفة، لأن هذه الأسماء تدل على معاني، ما دام هو رحيم يملك رحمة، ما دام هو حكيم فله حكمة، ما دام قدير فله قدرة، يتصف بصفة القدرة، حكيم يتصف بصفة الحكمة، لكنهم ينفون ذلك، وهؤلاء هم المعتزلة. وفريق ثالث أثبت سبعا من صفاته، أثبت لله سبع صفات برك، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ونفوا باقي الصفات، وهم الأشاعرة نفوا قاع الصفات الأخرى، أثبتوا غير الصفات هذه اللي ذكرناها. وإن كان هم لهم أسباب، الأشاعرة، الأشاعرة كانوا في وقت كان علم الكلام، وكان علم الكلام هذا دخل الناس بزاف الكفر، فهم أرادوا أن يدافعوا عن العقيدة الإسلامية، فاستعملوا علم الكلام، استعملوا علم الجدال والكلام باش يدافعوا، لأن فرق كثيرة دخلت، دخلوا الفرس ودخلوا الناس من حارفين بزاف، بدأوا يخلطوا في العقائد. فالأشاعرة أرادوا، استعملوا علم الكلام، أرادوا أن يحموا العقيدة، فوقعوا في بعض الأخطاء. كان من أخطائهم أنهم نفوا بعض الصفات، أثبتوا سبعا من صفات الله، وهي الحياة والعلم، الحي العليم القدير، السميع البصير المتكلم، هذا ونفوا ما عداها. بيان ما في مقالة هؤلاء من خطأ. المكذبون بأسماء الله وصفاته، والمشبهون صفاته بصفات خلقه، والنافون لأسمائه وصفاته، وقعوا في الخطأ، وقد يعني مالوا عن كتاب الله والسنة. أما الذي يحتاج إلى كشف ما في مقالتهم من خطأ وفهم أهل الكلام الذين يزعمون أنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، لأن هم أحيانا لماذا نفوا بعض الصفات؟ أرادوا أن ينزهوا الله باش الناس، لأن الناس كي تقول لهم لله سمع ولله بصر ولله، يتجه ذهن الناس إلى بصر البشر، فمحبوش يسموا كاين أشياء كما قال كيد الله، قال حنا ما نسموهاش اليد، نسموها القدرة. فهم خايفين الناس تتصور اليد بأنها يد البشر، فقالوا نسموها قدرة. فهم أرادوا أن ينزهوا الله، حبوا يبينوا بأن المولى تبارك وتعالى شيء أعظم، فعطلوا الصفة، نحوا الصفة. هما نيتهم تنزيه الله، النية سليمة، فوقعوا في التعطيل، فعطلوا الصفة، فوقعوا في خطأ آخر. وكان ينبغي لهم أن يثبتوا لله صفة اليد، ويقولوا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اسمه ما اجتهدوا علماء الأشاعرة والماتريدية، اجتهدوا، ولكن باجتهادهم وقعوا في الخطأ عن نية حسنة. هم أرادوا أن ينزهوا الله، قال الفلك تجري بأعيننا، لم يثبتوا لله العين، قالوا تجري برعايتنا، سموها الرعاية، سموها رعاية. وحبوا كل حديثها، خافوا أن الناس تقع في تشبيه الله بالمخلوقات، خافوا، هم هذه النية تاعهم، فعطلوا الصفة وسموها حاجة أخرى، سموها شيء آخر، عوض أن يثبتوها كما أثبتها القرآن، أولوها، وقعوا في التأويل. التأويل شو كما قلوا، فسروها تفسيرا فعطلوا صفة من صفات الله. هذا هو الخطأ نتاع الأشاعر. احنا قلنا كانت عندهم ظروف، وكان علم الكلام منتشر بزاف، مما اضطرهم أن يدافعوا عن العقيدة بعلم الكلام، حبوا يحاربوا الناس المنحرفين بسلحهم، فوقعوا في الخطأ، وقعوا في بعض الأخطاء صدرت منهم. وأمرهم إلى الله، وهم اجتهدوا ووقعوا في بعض الأخطاء، وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. احنا نعرف بأن مرتكب الكبيرة وأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وهؤلاء اجتهدوا بنية فوقعوا فيما وقعوا فيه، والله عز وجل يتولى أمرهم ويعفو عنهم ويتجاوز عنهم برحمته وعفوه وتجاوزه. وبهذا ينفون صفات الله التي وردت في الكتاب والسنة بحجة أنها توهم التشبيه. خافوا الناس كي نقول لهم يد الله فوق أيديهم، إلا قلنا لله يد يقولوا كما يد البشر، هم هذا الخوف تاعهم. ويلجؤون في سبيل ذلك إلى تأويل هذه الصفات، تأويلا يصرفها عن معانيها الحقة. أولها تأويلي بعدها على الصفة هذه. وقد بيّن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله منهج علماء الكلام في تقسيماتهم لصفات الله وبيان ما أثبتوه منها وما نفوه وما وقعوا فيه من أخطاء، ثم بيّن دلالة القرآن على اتصاف الله بهذه الصفات وعدم جواز نفيها عن الله بحجة أن المخلوقين يتصفون بها، لأن صفات الله لائقة بجلاله وصفات المخلوقين مناسبة لعجزهم. هم كان يكفيهم يقول بصر الله ليس كبصر البشر، ويد الله ليس كيد البشر، وساق الله ليس كساق البشر، وسمع الله ليس كسمع البشر، هنا يتوقفوا. لكنهم أرادوا أن ينزهوا الله فأولوا فعطلوا، أرادوا أن ينزهوا الله ثم يحبوا يكبروا بالله عز وجل يعظمونه، فقالوا ما نقولوش يد، ما عندوش يد، ما عندوش سمع وبصر، بس كل الناس تخمم بلي كيما تاع البشر، فبلا ما فاقوا عطلوا الصفة وأولوا. أولوا معناتها طاو معنى واحد آخر، يد الله قالوا القدرة، كل حاجة طاوها معنى واحد آخر، فعطلوا الصفة، نحاو هذيك الصفة لله عز وجل. وهذا لا يليق كما قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال ما أثبته الله لنفسه من صفات نثبت، وهذا نفس الطريق الذي سلكه شيخ الإسلام ابن باديس رحمه الله. ابن باديس أثبت لله الصفات، ما اسمها قدرة، ما اسمها كذا، ما اسمها، قال لله يد، لله يد، لله ساق، لله ساق، لله وجه، لله وجه، لكن وجه ويد وساق تليق بجلاله وليس كساقي ووجهي ويد البشر، وخلاص أنا تحبس. ما هناك مواضع لا نخوض فيها لأنها لا تفيدنا خوض علم علماء الكلام الذي الأمور التي خاضوا فيها، لأنه لا نريد أن نشوش بها عقول الناس عموما. قواعد مهمة في صفات الله وأسمائه، هناك عدة قواعد مهمة ونقاط رئيسة نبه إليها العلماء في باب الصفات والأسماء. القاعدة الأولى القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وبهذه القاعدة نرد على طوائف كثيرة. ألف، الذين يثبتون بعض الصفات كالذين يثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة ويجعلونها صفات حقيقية ثم ينازعون، يعني يخالفون في محبة الله ورضاه وغضبه وكراهيته ويجعلون ذلك مجازا، يقولون ما كاش لله ليس له غضب ليس له كراهية والله ليس له محبة وليس له رضا، فيقل لهؤلاء لا فرقة بين ما أثبتتموه وما نفيتموه، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن كنتم تقولون لله حياة وعلم كحياة المخلوقين وعلمهم فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته كذلك، وإن قلتم له حياة وعلم وإرادة تليق به ولا تشبه حياة المخلوقين فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته وغضبه كذلك. قالهم ما دام أنتم تقولوا بأن لله علم ليس كعلم البشر، ولله إرادة ليس كإرادة البشر، ولله بصر ليس كبصر البشر، ولله سمع ليس كسمع، قالهم زيدوا الصفات الأخرى اللي راكم تنفوها قولوا نفس الشيء، وما يقولك ليس لله غضب، احنا نقولوا لله غضب لكن ليس كغضب البشر، ولله محبة ليست كمحبة البشر، ولله كراهية ليست ككراهية البشر، فنثبت لله كل الصفات. هما لو كانوا تبعوا القاعدة هذه اللي تبعوها في الإرادة وفي العلم وفي السمع والبصر لو كان ما لم ينفوا صفة من الصفات، لكن هما قسموا الأشياء، قسموها. إذا المسألة الأولى كيف يجيب على هؤلاء، يقولون بمثل ما اعتقدتم في الصفات السبعة اللي تثبتونها، لأن الأشاعرة يثبتون الصفات السبعة هذه الإرادة والعلم والسمع والبصر هذو كاع يثبتونها. فكان ينبغي لهم أن يثبتوا باقي الصفات بنفس الطريقة ويقولوا علم ليس كعلم البشر وإرادة ليست كإرادة البشر، وكفى الله المؤمنين القتال، وكانوا لا يقعون فيما وقعوا فيه من زلل ومن خطأ. الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات فيقولون حي بلا حياة وعليم بلا علم، فهؤلاء يقال لهم لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي التشبيه أو التجسيم، لأن لا نجد متصفا بالصفات إلا وهو جسم. قلنا وكذلك في الأسماء، إذ لا نجد ما هو مسمى بحي وعليم وقدير إلا ما هو جسم. فانفي أسماء الله، فإن قالوا هذه الأسماء تليق بكماله وجل قلنا وكذلك صفاته. كاين بعض الفرق يعني تثبت لله الأسماء ولا تثبت الصفة، قالك لأن الصفة لازم يكون عندها جسم، احنا نقول له تلك الأسماء لازم تكون لها جسم، لأن الأسماء هي مسميات على أشياء. فيا إما إذا أثبتتم الأسماء فاثبتوا الصفات، وليس لزم ذلك أن تكون لهذه الأسماء والصفات أجسام، ليس لزم ذلك. القاعدة الثالثة، القول في الصفات كالقول في الذات، الكلام في الصفات كالكلام في ذات الله. صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، وذات الله لا تشبه ذات المخلوقين، لله ذات تليق بجلاله وكماله. القاعدة الثالثة، الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات، فإننا نعلم أن ما أخبرنا الله تعالى به مما في الجنة من لبن وعسل وخمر حق، وهذه الحقائق إن كانت موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا فإنها لا تماثلها. احنا كين نذكروا بعض الأسماء، كين بعض الناس الغلطة تحهم كي يقرأ اسم ولا صفة يظن بلي ما يتبادر إلى ذهنه في الحياة الدنيا، يضرب لي كيف، وهي ماشي كيف، لا تستوي الأمر، لا يستوي الأمر. فالله سميع، كنقولوا سمع يليق بجلاله، لا يستلزم أن يكون سمع الله كسمع البشر. احنا السمع اللي نعرفه لمعروف، كما احنا نقولوا في الجنة مثلا، في الجنة هناك لبن، هناك عسل، هناك خمر، وهذا حق معروف، لكن هل عسل ولبن وخمر نتاع الجنة مثل خمر وعسل ولبن الدنيا؟ ماشي كيف، رغم أن عندهم نفس الأسماء لكن حاجة واحدة أخرى. فكذلك لما نذكر الله عز وجل أنه سميع بصير، ما ينبغي أن يتبادر ذهننا إلى أن سمع الله كسمع البشر، أو بصر الله كبصر البشر، أو يد الله كيد البشر، أو ساق الله كساق البشر. هناك خلاف، لأن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يوصف الله بالنفي المحض، أثبت الله تعالى لنفسه أسماء وصفات ونفى عن نفسه أسماء وصفات، والإثبات والنفي في أسمائه وصفاته مجمل ومفصل. فالإثبات المجمل يكون بإثبات الثناء المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما أشير في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في كتاب والسنة. والنفي المجمل يكون بأن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد أو يعاكس كمال الله من أنواع العيوب والنقائص، كقوله ليس كمثله شيء، وكقوله هل تعلم له سميا. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد وينزه عن الولد وعن الشريك والصاحبة والشبيه والجهل والعجز والسنة الغفلة والنوم والعبث وغير ذلك. هذه صفات لا تليق بالله عز وجل. الإله تاع اليهود يعتقدون فيه أنه له سنة يغفل، يعتقدون بأنه ينام إله تاع اليهود، يعتقدون بأنه ينتقم، أنه متعصب، هذه في عقيدة اليهود. نحن المسلمين الله عز وجل لا يتصف بصفة النقصان، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يتصف بصفة من صفة النقصان، فليس له والد ولا ولد ولا شريك ولا صاحبة ولا ند، ولا يتصف بالجهل ولا العجز ولا النوم ولا العبث ولا غير ذلك من الصفات التي لا تليق بالله عز وجل. ومن ذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فالله يعلم كل شيء. وقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني بعد خلق السماوات والأرض لم ينل المولى عز وجل تعب ولا إعياء، خلقهم في ستة أيام ولكنه ما تعب، لأن التعب والإعياء صفة نقص، الإنسان هو اللي يتعب، فإن قلنا بأن الله يتعب فهذا صفة من صفة النقصان. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار، وإن كنا نراه، يعني لمن يدخل الجنة يرى الله عز وجل، لكن لا يحيط بالله عز وجل لعظمه. قاعدة الخامسة في الألفاظ الموهمة حق وباطل. الصفات التي وردت في الكتاب والسنة حق يجب الإيمان بها وإن لم نفقه معناها، أما ما يطلقه الناس على الله عز وجل مما لم يرد في كتاب ولا سنة، مما يتنازع فيه الناس، فلا نثبته ولا ننفيه حتى يتبين لنا مراد قائله منه. فمثلا لفظ الجهة، يقال لمن نفى الجهة ماذا تعني بالجهة؟ إن كنت تعني أن الله في داخل جرم السماء وأن السماء تحويه فلا يجوز أن نقول إن الله في جهة، وإن كان المراد أن الله في جهة أي فوق مخلوقاته فوق السماوات فهذا حق، إذا قلت الله عز وجل فوق المخلوقات وفوق السماوات فهذا حق، أما إذا قلت بلره في جهة معينة فذلك لا يجوز. وكذلك التحيز، إن كان المراد أن الله تحوزه المخلوقات فهذا باطل قطعا، وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها فهذا حق، منحاز يعني مباين لها، يعني ليست كمثل، ليست المخلوقات ليست مثل الله عز وجل فهذا حق. القاعدة السادسة ونتوقف عندها، التعطيل سببه اعتقاد التشبيه أولا، اللي عطل صفة من صفة الله هو في البداية شبه الله بالمخلوقات ثم عطل الصفة، شبه الله بالمخلوقات ثم قال هذا لا يليق فنحى هذه الصفة عن الله، يعني التعطيل سببه اعتقاد التشبيه. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله فاسمعوا أيها الإخوة نصيحة مشفق، واعلموا أن كل هذا الشر إنما جاء من مسألة هي نجس القلب وتلطخه وتندسه وتدنسه بأقدار التشبيه، فإذا سمع ذو القلب التشبيه صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسه كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير وكاستوائه على العرش وكمجيئه وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق، فيكون قلبه متنجسا بأقدار التشبيه، سماكي هو يحس ينزل، والله يتفكر باللي الإنسان ينزل كما الإنسان، فوقع في التشبيه يقول الله لا ينزل، لا يتصف بصفة النزول، وإنما تنزل رحمة الله، لأن ينزل الله إلى سماء الدنيا يقول تنزل رحمة الله، ما ينزلش هو، لأنه هو شبه الله بالإنسان بأنه ينزل من فوق إلى تحت، فقال لا الله عز وجل تنزل رحمته لا ينزل هو، فعطل صفة النزول، وربي أثبت لنفسه أنه ينزل إلى سماء، لكن كيف ينزل لا ندري، صفة النزول مش كما البشر كي ينزل من فوق للتحت، النزول معروف، لكن نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا لا ندري كيف. علاش لا ندري كيف؟ لأن لا نعلم ذات الله، الإنسان نعرفه باللي حاجاته بتطلع بس الله عز وجل لا نعرف كيف هو، فكيف نعرف النزول؟ لا نعرف النزول بمثل ما نعرف مثلا كما قلنا اللبن والعسل قدامنا في الجنة، رغم أنه اسمه لبن وعسل، لكن لبن الجنة وعسل الجنة، مش لبن وعسل تاع الدنيا، مش كيف كيف. فكذلك النزول هو نزول يليق بجلال الله. فالذين نفوا صفة النزول فسموها رحمة وقعوا في التشبيه، شبهوا الله بالمخلوقات، وبعد قالوا لا يليق، قالوا لا يليق ذلك بالله، فقالوا نسميها رحمة ولا نسميها نزولا، فوقعوا في فسبب التعطيل التشبيه، تعطيل الصفة سببه التشبيه. لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته، حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون أولا نجس القلب بأقدار التشبيه، فيدعوه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق بادعاء أنها تشبه صفة المخلوق، فيكون أولا مشبها وثانيا معطلا، فصار ابتداء وانتهاء منهجه متهجما على رب العالمين، ينفي صفات الله عز وجل وأن تلك الصفة لا تليق بجلاله. ونتوقف عند هذا الحد. احنا حاولنا ذكرنا المعلومات، يعني في الأخر تبقى ثلاث قواعد يشفع عليها الإنسان. القاعدة الأولى في صفات الله وأسمائه أن ننزه الله عز وجل، تنزيه الله عز وجل على أن يشابه المخلوقات. الأساس الثاني في منهج التعامل مع الأسماء والصفات أن نثبت لله كل صفة أثبتها لنفسه في القرآن أو أثبته لها نبيه عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة. الأساس الثالث في منهج الأسماء والصفات أن نقطع اليأس في محاولة معرفة الكيفية، لا نخوض في مسألة الكيفية، كيف ينزل، كيف هي يد الله، كيف بصر الله، كيف ساق الله، هذا السؤال لا نسأله. نقول يد تليق بجلاله، وجه يليق بجلاله، هذا هو منهج أهل السلف ومنهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله. قلنا الفائدة من ذلك أن الإنسان من خلال أسماء وصفات يعرف الله عز وجل، يستمد منها ما ينبغي استمداده منها في حياته بطبيعة الحال. ونتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب لك. احنا في مسائل العقيدة سوف نذهب بعيدا، سنتكلم على الرسل فيما بعد. كنت نتكلم لما نتم الكلام عن الله، نتكلم على الرسل، نتكلم على الملائكة، نتكلم على اليوم الآخر، نتكلم على القضاء والقدر، وفي اليوم الآخر نتكلم على القيامة الكبرى، القيامة الصغرى، القيامة، شروط الساعة، هذه كلها نتكلم فيها. فمسائل العقيدة سوف تمتد معنا تقريبا، فرانا في الموضوع الأول المتعلق بالله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. فنحن نمر على كل هذه المسائل واحدة واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإن كان موضوع أهم، أصعب موضوع في العقيدة هو موضوع الأسماء والصفات، أصعب موضوع. المواضيع الأخرى كلها سهلة، يعني ما يش معقدة هكذا.